حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء وابتسام العيون. حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء وابتسام العيون. في المساء حول نار الشتاء يتباهى الصحاب بالشباب ويطول الكلام حيث يحلو السمر والقمر منصت في اهتمام. يتباهى الصحاب بالشباب ويطول الكلام حيث يحلو السمر والقمر منصت في اهتمام. والأغاني العذب تستخف السحاب فيطير فيطير بعد طول المسير. في المساء في المساء حول نار الشتاء هي هي حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء وابتسام العيون. حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء وابتسام العيون. في المساء حول نار الشتاء رصعتها النجوم والجمال وانطلاق الخيال قد أذاب الهموم. والسماء خيمة بالضياء رصعتها النجوم والجمال وانطلاق الخيال قد أذاب الهموم. وابتسام الحياة فوق تلك الشفاه قد أضاء قد أضاء وأنار الفضاء. في المساء في المساء حول نار الشتاء هي هي حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء وابتسام العيون. حول نار الشتاء في المساء يلتقي الساهرون بين همس الهواء والصفاء